أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مذبذبين بين ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة Oh, والله سريع الحساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه ظلمات بعضها فوق بعض ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير كل قد علم صلاته وتسبيحه ألم ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعل وينزل من السماء من جبال فيها من برد فتصيب به من يشاء يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا mm-hmm. والله غفور رحيم. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا لهم مغفرة ورزق كريم أولو الأرحام بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ف ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكم أهلكنا من وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد

وما كان عطاء ربك محظورا Thank you. وقضى ربك ألا تعبدوا لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وقل رب ارحمهم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يا أيها واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر والله خير الماكرين me. وما لهم ألا يعذبهم الله وما وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وما كان صلاة أمر سلام. الفجر صدق الله.